بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم وصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا هو مطلع ما كتبه الشارح، وهو أبو الحسن علي بن محمد الطحاوي الحنفي رحمه الله، المعروف بابن أبي العز، وهو ممن اعتنى بهذه العقيدة الطحاوية، وجمع فيها هذه الأوراق، وهو ربما يكون من أول من شرح هذه العقيدة، وهو من أعيان القرن الثامن. توفي رحمه الله تعالى في آخر 107 سنة 293، وهذه العقيدة قيل أنها مستنبطة مما يعتقده الإمام أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة، وهو أولهم بالنسبة للترتيب العمري، وهو إمام رحمه الله تعالى جمع مسائل الفقه التي تسمى عند أهل العلم المسائل العملية، وجمع المسائل العلمية التي تسمى العقائد، ويسميها البعض أصول الدين، ويسميها البعض الفقه الأكبر، كما هو إطلاق عامة الأحناف عليها هذا الاسم، يسمون مسائل العقائد مسائل الفقه الأكبر، لأنها تتعلق بذات الله عز وجل وما يجب له مما يكون من الإيمان به. ولا شك أن كل علم يشرف ويعلو قدره بشرف المعلوم، فالفقه علم شريف لتعلقه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحلال والحرام، والحديث علم شريف لتعلقه بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان متعلقا بالله جل وعلا فهو أشرف وأكمل، لأنه يدل على ذاته ويدل على ما له من الصفات وما يستحقه من أنواع العبادات. فهذه العقيدة جمع فيها أصول مسائل الدين مما يحتاجه الإنسان أو ما يكون موافقا لما عليه سلف الأمة مما بعث به الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وابن أبي العز رحمه الله اعتمد في نقله وشرحه لهذه العقيدة على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأنه كان متأثرا بأقوالهما لما وجد في أقوالهما من العناية بالدليل ونقل ما كان عليه صدر هذه الأمة، فإن هذا يطمئن النفس على أن ما أصلح أولها سيصلح آخرها، وهو الذي يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية، لأن بخلافه تتمزق وتتنوع بها الأهواء وتتشتت بها السبل، لأن كل أحد سوف يزخرف قوله وينمقه ويظهره بصورة بصورة الشمولية والعدل، ولا يخلو كل صاحب رأي من حظوظ نفس التي تأبى إلا الميل والإجحاف بالآخرين. ولكن الذي يقتصر بما يجب لله عز وجل وما يكون من أصول الدين بما نقل وأخبر الله به ونقلته الأمة من ساداتها الأول، فإنه يكون بالسلامة محاطا وعن الشر بعيدا. فلأجل هذا كان الاعتماد على ما كان عليه سلف الأمة هو الأصل، ولأجل هذا كان من جاء بعدهم يدندن على ما كان عليه السلف، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الفرقة الناجية لما بين التفرق والاختلاف الذي وقع في الأمم السابقة وسيقع في هذه الأمة، لأن ما أصاب الأمم السابقة سيصيب هذه الأمة، قال: على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقال الإمام مالك: لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهم أمة وجدت وفنت بالسلامة وعلى الرشد وعلى الخير، فهكذا يجب أن تكون عليه الطوائف التي تأتي من بعدهم. فقال: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك، يعني ما يجب لله من أنواع العبودية كالصلاة والزكاة وغيرها من أنواع العبادات، فلا يأتي أحد يفرض علينا عبادة يستحسنها بعقله إلا ما أخبر الله عز وجل به. ما يجي واحد يقول: والله الساعة 4 قوموا وصلوا صلاة على صفة معينة، نقول هذا ما يمكن للعقل أن يتحمله ولا يرتضيه، لأنك أنت إذا استحسنت هذا فسيأتي من يستحسن ما هو أكثر منك، وسيأتي من يخفف ويظن أن هذا نوع استحسان. ولأجل هذا قال: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه، لا بالنسبة لما يستحق الله عز وجل من أنواع العبادة، ولا بالنسبة لما يكون عليه جل وعلا من الصفات. فليس كل ما يستحسنه العقل من الصفات يكون كمالا لله جل وعلا، فهناك من الصفات ما يكون كمالا بالنسبة للمخلوق ولا يكون كمالا بالنسبة للخالق، بل يكون نقصا. فالنوم بالنسبة للمخلوق كمال، حيث أنه ينام في ساعة النوم ويستيقظ في ساعة اليقظة، لكنه بالنسبة لله ليس كمالا، وذلك الله عز وجل نفى عن نفسه النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. وكذلك الطعام والشراب بالنسبة للإنسان هو كمال، لكن بالنسبة لله هو نقص. فلذلك الله عز وجل لا يحتاج إلى الطعام والشراب. وذلك قيل أو قال ابن عباس في معنى الصمد، قال: الذي لا جوف له، يعني لا يحتاج إلى إيش؟ ما يحتاج إليه المخلوق. فالله جل وعلا كامل في كل ما اتصف به. قال: أما ما أدركه العقل، لأن ربما يقول بعض الناس العقل يدرك أن الله موجود ويدرك أن الله صفات، نقول ها نعم يدرك هذا على إيش؟ على وجه الإجمال، ولا يدركه على وجه التفصيل. وهذا مر علينا في الحموية التدمرية كما مر علينا في القواعد وغيره من كتب العقائد. فما يدركه العقل لله إنما يدرك ما كان على وجه الإجمال، أما على وجه التفصيل فيتعذر، ولا يجوز لأحد أن يطلق فكره في تصور ما لله عز وجل من الصفات. قال: فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعي. به أي الضمير عائد إلى الله عز وجل، وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود وهو الله سبحانه. قال: بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالله عز وجل له أسماء وله صفات كما أن له أفعال اقتضت عبوديته. فكونه هو الخالق وهو الرازق هذا يقتضي إيش؟ يوجب عبوديته، لأن الذي يخلقك ويرزقك ويتفرد بذلك ولا ند له ولا منافس، وما من ضر إلا يدفعه، وما من خير إلا يجلبه، ولا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع السوء إلا هو، وهو رحيم وهو حكيم وهو جواد وهو كريم وهو الغني، والناس والخلق إليه فقراء. لا شك أنه مستحق لهذه الأفعال التي اقتضت عبوديته. قال: إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. نعم. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعة الموصلة ولا الموصل إليه؟ الموصلة إليه. عندنا الموصل إليه أحسن، الموصل أحسن من الموصلة. وش النسخة اللي معك؟ لأن تعريف الطريق، الطريق مذكر، لو أنه قال الطرق الموصلة إليه صح. طيب: وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، فأعرف الناس. إذن يجب على الداعي إلى معرفة الله جل وعلا أن يعرف أولا الطريق الموصل إليه. أنت تدعو للخير لازم أنك تعرف المدعو الطريق الذي يوصل إلى الله. كل داعي لابد إيش؟ أن يعتني في المدعو بتعريفه الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، فتعرفه، تعرف الصراط الله المستقيم، وتقول هذا الصراط إذا سلكته فأنت على خير، وسيوصلك إلى الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. فقال أن الطريق قال هي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. شريعة الله هي أمره ونهيه، فإذا لابد أن تعرف المدعو أوامر الله وتعرفه نواهي الله. لأن أنت كيف تعرفه؟ تقول هذا طريق الله، طيب طريق الله إيش إيش إيش فيه؟ نقول فيه أمر، أنه أمر إيش؟ نقول الأمر إما إيش طلب وإما نهي، فإما أمر وإما نهي، هذا هو شريعة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا سبيل الله، هذا طريق الله، وخط على جوانبه خطوط فقال هذه سبل، على كل سبيل أو على كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وقال جل وعلا في وصف أوليائه وأنه يخرجهم إيش من الظلمات التي هي سبل الشيطان إلى النور، لأن إيش طريقه واحد، فشعب الظلمات ووحد النور ليبين أن طريق الله واحد. أما السبل، أما غير طريقه لا، فهي طرق كثيرة. وأما ولاية من خالف أمره فهي عند الشيطان، عند عدوهم. كيف يفلحون؟ إذا ولايتهم عند العدو. تقول لشخص من أعدى الناس إليه؟ قال والله أعدى الناس إليه فلان، ولا القبيلة الفلانية، ولا الدولة الفلانية اليهودية، ولا كذا. قال طيب هم الذين يتولونك، ما ترى أنهم فاعلون بك؟ سوف يفعلون بك كل ما يضرك. فالذي يعصي أمر الله هو كمن جعل أمر تدبيره وولايته عند الشيطان الذي هو عدوه. فقال يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يشعبونهم. ربما يقول قائل وهل الكفار كانوا على نور؟ لأنه يقول يخرجونهم، يعني إيش؟ أنهم كانوا في النور، ما قال إيش يصدونهم عن النور إلى الظلمات، قال يخرجونهم. وش الجواب عنه؟ نقول الجواب عنه أنهم يخرجونهم من النور الذي هم مفطورون عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهذه هي النور. وإذا كل مولود يولد على الفطرة، قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الناس التي فطر الخلق عليها لا تبديل لخلق الله. فإذن الله عز وجل فطر الناس حنفا، قال صلى الله عليه وسلم فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم الشياطين وحرفتهم. وذلك قال إيش أول ما يجب على الداعي تجاه المدعو؟ أن يعرفه الطريق الموصل إلى الله، والطريق هو الشريعة المتضمنة للأمر والنهي. ثم قال الثاني مما يجب على الداعي تجاه المدعو تعريف السالك ما له بعد الوصول. أنت الآن عرفت المدعو الطريق المستقيم، قلت هذا ترى هذا الطريق هو الذي يوصلك إلى مكة، هذا طريق مكة. وش المرحلة الثانية؟ أنك تقول له ترى إن سلكته سوف تصل مكة بسلام وأمن وطمأنان وبمدة قصيرة. كذلك يجب عليك أن تقول إيش للمدعو، تقول له إذا سلكت هذا السبيل أبشر بالأجر، وأبشر بعدم بقلة المشقة إن لم نقول عدمها، لأن المشقة أيها الإخوة تلحق الإنسان في الحياة الدنيا بحسب إيمانه. المشقة في الحياة الدنيا تلحق المخلوق بحسب إيمانه، فكلما كان في إيمانه قوة كلما خفت عنه المشقة. ولك تجد أن بعض الناس يقع في مصائب لكن ما يجد لها أدنى مشقة، لن يؤمن بقضاء الله وقدره، يقول هذا قضاء الله وقدري والحمد لله، وأنا بذلت الأسباب ولا في داعي للحزن. وكلما ضعف عنده التوحيد بربه وإيمانه بربه كلما إيش ظهر على الشقاوة. وإذا تجد أن الإنسان إذا قوي إيمانه بالقدر وإيمانه بالله ورجائه لثوابه ما يهم أي شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجنوه قال ما يفعل بأعدائي، سجني خلوة وتشريدي سياحة وقتلي شهادة. وقال رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. هذا كله من قوة الإيمان. وذلك ابن القيم يقول كما ذكر في مفتاح دار السعادة، يقول إنه كان يعني نجد من الضيق والشدة ما أن نذهب أن نزور شيخ الإسلام في سجنه، ما أن نراه إلا انفرج عنه كل شيء، نجلس معه يحادثنا من بعد ذلك، وهو رجل مسجون وهؤلاء طلقة يدخل على السجين عشان ينفس عليهم. ليه هذا؟ هذا كله من الإيمان وقوته، حتى أنه ما يبالي يعني هو داخل السجن ولا خارج السجن، المهم أنه ينفع الناس بما أمكنها الله عز وجل وينشر العلم ويعلم ما استطاع، والباقي على الله، كل شيء على الله. فالإنسان إذا وجد من هو على هذه الخليقة يعني من على هذا الخلق يحرص على الاستفادة منه، لأنه يقوي عنده هذه العزائم، لأن الإنسان بطبيعته يتأثر، فإذا وجد من يعينه على مثل هذا فإنه ينبغي له أن يتأثر به ولا يفوت على نفسه مثل هذه الأمور. إذن الثاني مما يجب على الداعي تجاه المدعو أن يعرف السالك أو يعرف المدعو أثر هذا الطريق بعد الوصول. قال تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق المستقيم إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم إليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. العزو عندكم إيش؟ المؤمنون. عندنا المؤمن عزو الآيات إيه؟ آخر يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. حتى في أول النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. بس هذه يلقي الروح، هذاك ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذه في الشورى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نعم. قال فلا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق

يعني عاش في القرن أواخر الثالث وأوائل الرابع. نعم. قال: فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني. لا، مو بالحميري، ايش عند ما مضبوط عندكم؟ تشكيل ما في تشكيل. ها؟ في تشديد عندك؟ لا، عندي ميم صافي. ها؟ ميم صافي. كسر الحاء، تسكين الميم، فتح الياء، كسر الراء. بكسر الحاء؟ كسر الحاء، تسكين الميم، فتح الياء، كسر الراء. الياء ايش عليها؟ الياء عليها فتحة. الحميري. نعم. ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهما ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد في بعض النسخ وصاحبيه، ايش عندكم؟ أبي يوسف عندكم؟ ها؟ ايه صححوها، أبي يوسف. بعض النسخ أبي سوف، صحيحوها. نعم. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا. الله. ليقبل وقل من يهتم، لأن لو يسمون التحريف انبذوه الناس وتركوه، لكنهم هم يصبغونه صبغة بحيث تقبل العقول فيقولون تأويل، يعني نحن لا نحرف ولكن نؤول هذه الكلمات بما يوافق العقل. نعم. وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. الله. إذ قد سمي صرف الكلام، إذ يسمى عندنا في بعض النسخ سمي، لكن الصحيح يسمى، صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. ومر علينا في التدمرية إيش معنى التأويل؟ من آل يؤول أولا، أي رجع. والتأويل يطلق على أحد ثلاث معاني: إما ما يؤول إليه حقيقة، مثل قول يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل، ما آلت إليه حقيقة، وإما أن يراد به التفسير سواء كان حقيقة أو غيره. قلنا الأول إيش؟ ما يقول إليه، ما يقول إليه. والثاني التفسير، وهو كذلك تجد في كلام الطبري في تفسيره تأويل قوله تعالى كذا. والثالث التأويل بمعنى التحريف، وهذا ما ليس له معنى في اللغة يؤيده، فهذا في الحقيقة التحريف. هذا إيش؟ تحريف. نعم. قالوا: إن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. معنى الآية يشملهم، وكل

فيكون قد تولي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أراد الجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم الناس. يقول: فعن أبي يوسف هو أحد أصحاب أبي حنيفة، قال لبشر المريسي. بشر المريسي هو بشر بن غياث المريسي، وهو معتزلي، وهو ممن نادى على الإمام أحمد بفتنة خلق القرآن. العلم بالكلام هو الجهل. العلم بالكلام، كونك أنت تصير عالم بالكلام يعني تصير من المتكلمين، هو الجهل. يقول قال: والجهل بالكلام هو العلم، كونك أنت ما تعلم قواعد المتكلمين ولا تنظر في كتبهم، هذا هو حقيقة العلم، لأنك مشغول بإيش؟ بعلم الوحي. أما إذا صرت فاضي صرت تطالع في كتب هؤلاء. وسبق لنا في التدمرية تعريف إيش أهل الكلام من هم؟ هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل والمخاصمات لقواعد أسسوها أئمتهم يريدون يمشون عليها. قال: والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، يعني اعتقاد عدم صحته، لا أنك تجهل، ربما أنك تتعلمه لكن ليس من باب إيش؟ الشغف في معرفته، لكن لبيان إيش؟ بطلانه. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من أعرف الناس بكلام المتكلمين، وله رد عليهم اسمه الرد على المتكلمين، وله كذلك نقض المنطق والرد على المناطقة. نعم. قال: أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي: يقول من طلب العلم بالكلام تزندق، يعني إيش؟ من طلب علم الكلام أو من طلب العلم بمعرفة الكلام والخصومات والجدل فإن هذا نوع زندقة، لأن سوف يوصل إلى الزندقة. قال: ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. الكيمياء المقصود بها ليست الكيمياء الحديثة الآن، المقصود بالكيمياء هو تحويل الأشياء إلى أعيان أخرى، وهذا ضرب من السحر. الكيمياء ليس المقصود بها الكيمياء الحديثة، لأن الكيمياء الحديثة تتكلم إيش؟ عن علم الذرات ويعني وتركيب كل مادة. أما العلم بالكيمياء القديمة المقصودة في كلام أهل العلم فإنه إيش قلنا؟ أيوة، تحويل الأشياء إلى أعيان أخرى، وهذا ضرب من السحر. نعم. قال: ومن طلب غريب الحديث كذبا، يقصد به غريب الحديث يعني الفاظة، الفاظة الغريبة فيه. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا ما عندك ها؟ نعم. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث، مشغلة عندنا، مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه، وهذا صحيح، يعني علم الكلام علم ما هو يعني هي قواعد، لو أن تنظرها لو تفحصها من الداخل تجد أنها تحصيل حاصل، وهم مذاهب شتى، وهم نفسهم المتفلسفة، لكن المتفلسفة يفترقون منهم بعض الأشياء. نعم. قال: وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما يقول، لو أنه يعني يقول ذكر الأصحاب في الفتاوى يعني في فتاويهم يعني في باب الوصية، لو قال: أنا أوصي مثلا هذه العمارة لأهل العلم في البلدة، يقول المتكلم ما يدخل من العلم، هذا مقصوده، يعني يقول أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، عرفتم ها؟ أي واحد يعني عنده مثلا وقف قال: أنا أوصي بهذا العمارة أو هذا المال لعلماء بلدي أو العلماء البلدة الفلانية، جو يوزعون، جاءنا واحد من المتكلمين من العلماء قال: أنا من العلماء، نقول له: أنت ما تدخل معه. قال: أنا عالم، نقول: وأنت لو كنت عالم، هذا مو بعلم. قال: وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من علم، ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهرية. نقف على هذا.